أديم الصلاة على الحبيب فصلاته مسك وطيب. ادع الإله كما تشاء بها تجده يستجيب، واطلب بها واطلب بها ما ترتجي منه تنل أوفى نصيب. الله الله الله صلى والملائكة الكرام الحبيب. فإذا دعوت الله فإذا دعوت الله في أمر عظيم أو عصيب، فابدأ دعاء صلوا عليه أحمد الهادي الأمين دائما صلوا عليه صلوا عليه صلوا عليه سيد السادة طه المصطفى صلوا عليه صلوا عليه صلوا عليه.